يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته لشرحه على صحيح الإمام مسلم قال: فصل في الإسناد المعنعن. والإسناد المعنعن فسره بقوله وهو قولهم فلان عن فلان، أي أن صيغة التحمل التي يستعملها الطالب في روايته عن شيخه أن يقول عن. وصيغ التحمل التي تستخدم في الرواية على ألفاظ وأنواع، أظهرها قوله حدثنا وقوله سمعت، حدثنا وسمعت، وقولهم أخبرنا، وقولهم أنبأنا. ثم قولهم عن فلان، ثم يأتي قولهم إن فلانا قال أو قال فلان وروى فلان ونقل فلان وحكى فلان، كل هذه تسمى بصيغ التحمل. وأعلاها أن يقول الراوي حدثني فلان، أو سمعت فلانا يقول. ويأتي من بعدها قوله حدثنا بصيغة الجمع، أو قوله أخبرنا بصيغة الجمع. وقول أخبرني بصيغة الإفراد هي أعلى من قول أخبرنا بصيغة الجمع، لأن علماء الحديث يقولون إذا قال الراوي حدثني يعني أن الشيخ قصده في التحديث، وأنه هو المراد في التحديث، وأن التلميذ حدثه الشيخ وقصده بالحديث. أما إذا قال حدثنا فيحتمل أنه حدثه وغيره، أنه حدثه وغيره، ويحتمل أن هذا التلميذ حضر وسمع الشيخ يحدث لكنه ما قصد بالتحديث أصلا، ويحتمل أيضا أن الشيخ حدث غيره ولم يكن موجودا معهم، وإنما يقول حدثنا يعني أهل البلد. وقد نقل ذلك فيما تأوله أهل العلم من قول الإمام الحسن البصري رحمه الله حدثنا أبو هريرة، وما سمع الحسن من أبي هريرة، وإنما قصد أبو هريرة، قصد الحسن رحمه الله أن أبا هريرة حدث أهل البصرة والحسن من أهل البصرة. ولذلك أهل العلم يقولون إن حدثنا أقل شانا من حدثني، وهكذا في قوله أخبرني هي أعلى مرتبة من قوله أخبرنا، لأنها تشعر بخصوصية التحديث والإخبار من الشيخ للطالب. وقد ذكرنا في دروس ماضية أن حدثنا أعلى لأنها تدل على أن الشيخ يحدث من كتابه أو من حفظه، والتلميذ يسمع. وأما لفظة أخبرنا فتعني أن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. فجملة أو فلفظة أخبرني وأخبرنا تستخدم في القراءة على الشيخ، وحدثني وحدثنا وهكذا سمعت وسمعنا تستخدم في تحديث الشيخ وسماع التلميذ. وهذه العبارات يضاف إليها أنبأنا وأنبأني، هذه الألفاظ الستة يحكم أهل العلم بأنها تدل على السماع وتدل على اللقاء، وأن التلميذ قد لقي الشيخ، إلا إذا استخدمها بخلاف ذلك فعندئذ يوصف بأنه كذاب، إذا قال حدثني ولم يسمع ولم يدرك الشيخ، أو قال أنبأني، أو قال أخبرني، فكلها صيغ تدل على السماع إلا إذا استخدمها التلميذ على سبيل الكذب. وهناك ألفاظ استخدمها المحدثون، ومنها كلمة عن، يقال فلان عن فلان، هذه الكلمة استخدمها المحدثون في الاتصال وفي الانقطاع، يعني يستخدمها من سمع يقول عن فلان، ويستخدمها من لم يسمع يقول عن فلان. استخدمها المحدثون في التحمل لتدل على السماع أو تدل على عدم السماع. والذي يرجح أحد الاحتمالين يعني السماع أو غيره هي القرائن. واختلف أهل العلم هل العنعنة تدل على السماع إذا أطلقت أو لا تدل على السماع، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن العنعنة تحمل على السماع، يعني تدل على السماع إلا في حالين: الحال الأولى أن يقولها الراوي وهو لم يدرك شيخه الذي حدث عنه بالعنعنة، ما أدركه، مات قبل أن يولد، لم يعايشه، فإذا قال عن فلان عرفنا أن هذا فيه انقطاع. الحالة الثانية أن الراوي إذا عرف بالتدليس فعنعناته تحمل على الانقطاع، ومعنى التدليس أن يحدث عن شيخه الذي سمع ما لم يسمع، لم يتلقى هذه الأحاديث من الشيخ مباشرة وسمعها بواسطة فيسقط الواسطة ويقول عن فلان، هذا يسمى بالتدليس. فمتى عرف الراوي بأنه يدلس وقال عن فلان حملنا روايته على الانقطاع حتى يثبت دليل يدل على أن هذه الرواية متصل. هذه هي القضية في مسألة التحديث بالعنعنة. وتنازع أهل العلم هل العنعنة تحمل على الاتصال أو على الانقطاع؟ ذهب الإمام مسلم رحمه الله إلى أن الراويين إذا حدث أحدهما عن الآخر بصيغة العنعنة ننظر هل تعاصر الراويان أو لم يتعاصر، يعني هل عاش التلميذ والشيخ في عصر واحد أو لم يتعاصر بأن مات الشيخ قبل أن يولد التلميذ. فإن ثبت أنهما قد تعاصرا، يعني أن التلميذ أدرك زمن الشيخ، الإمام مسلم يقول نحمله على الاتصال، وإن لم يثبت عندنا أن التلميذ لقي الشيخ يكفي أن يضمهما عصر واحد، سواء كان في بلد واحد أو لم يكون في بلد واحد، كأن يكون أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ويحدث التلميذ ويقول عن فلان، ما دام ضمهما عصر واحد عاشا في زمن واحد الإمام مسلم يحمل ذلك على الاتصال. أما الإمام البخاري رحمه الله وهكذا شيخه علي بن المديني وغيرهما من علماء الحديث يقولان أو يقولون إن الراويين إذا عنعن أحدهما على الآخر، عنعن أحدهما عن الآخر كأن يقول قال أو فلان عن فلان، ننظر إن ثبت لقاء التلميذ بالشيخ لا تكفي المعاصرة، بل لا بد أن يقوم دليل على أن التلميذ لقي الشيخ، كأن تأتي رواية يقول فيها التلميذ حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان، إذا جاءت ولو رواية واحدة قال فيها التلميذ حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أخبرني أو حدثني أو أنبأنا، فعندئذ نحمل العنعنة على الاتصال ما دام قد ثبت عندنا أصل اللقاء، فالعنعنات تحمل على الاتصال. وهذه القضية اعتبرها الإمام مسلم رحمه الله من قضايا الخلاف التي نشأت بين علماء الحديث وتحتاج إلى بيان وفصل، فما كان منه رحمه الله إلا أنه تبنى الرأي القائل بأن العنعنة تحمل على الاتصال إذا أمكن اللقاء، أي بأن يتعاصر التلميذ والشيخ، ولا يشترط ثبوت اللقاء. والإمام مسلم رحمه الله حاول أن يؤيد هذا الرأي بأدلة كثيرة ساقها، ذكر فيها أحاديث رواها الطلاب عن الشيوخ بصيغة العنعنة، وما ثبت في نص واحد أن التلميذ لقي الشيخ. قال وقد قبل أهل العلم هذه الروايات وحملوها على الاتصال وخرجوها في كتبهم، فلا داعي للتشكيك في هذا الرأي، بل ادعى الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله أن هذا الرأي هو الذي انعقد عليه الإجماع، وأن دعوى ثبوت اللقاء رواية شاذ وقول محدث، وليس لقائله أدلة، وضعف من هذا القول، لكن كثيرا من أهل الحديث انتصروا لهذا القول، وهو أن العنعنة تحمل على الانقطاع حتى يثبت اللقاء. قالوا وهو صنيع الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح، فإنه لا يروي حديثا يقول فيه الراوي الأدنى عن فلان إلا إذا ثبت عنده أنهما التقيا. وذكروا للإمام البخاري رحمه الله في هذا منقبا، وهو أنه إذا روى حديثا قال فيه الراوي الأدنى عن فلان ولم يجد رواية وطريقا على شرطه فيها التصريح بسماع التلميذ عن الشيخ، هذا الأمر يضطره إلى أن يأتي برواية ولو كانت في يأتي برواية ولو أنها كانت في غير موضوع الحديث ويتبعها برواية الحديث المعنعن، لأنه قد صرح فيها التلميذ بالسماع أو الإخبار من الشيخ، فيكفي ثبوت رواية يحمل الباقي عليها. وعقد الإمام مسلم رحمه الله آخر فصل في كتابه المقدمة للكلام على حديث الراوي المعنعن والحديث المعنعن، وانتهى إلى أن الذي عليه أهل العلم أن الحديث المعنعن محمول على الاتصال ما دام يمكن ثبوت اللقاء ولا يشترط تحقق اللقاء. هذا الكلام الإمام النووي رحمه الله ساقه هنا مختصر، وقال إنه سيتكلم على بقية أجزائه تبعا لكلام الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الكتاب. حدثني بالنسبة لموضوع تقال الثلاث الأول بفرق الاحتمال. إيش؟ حدثني في موضوع الطبقات الثلاث الأول بفرق الاحتمال. إيش هو الاحتمال؟ قد يكون ما حد لم يحدث. ها؟ لكن قد يكون لم يحدث. لكن لما يقول حدثنا يكون أقوى من. إذا قال حدثني لا يكون هناك احتمال، إما القرون الثلاثة أو غيرها، لا يقولها التلميذ إلا إذا سمع الشيخ يحدثه، فإن قالها في غير ذلك يكون كاذب، يكون كاذبا، والكذب يظهر من خلال أنه عندما يسأل عن شيخه يقول ما أدركته، او يسأل عن تاريخ وفاء ولادته فيعطي تاريخ ولادة بعد وفاة الشيخ، فيقال له كيف تقول حدثك والشيخ قد مات قبل ذلك، فعندئذ ينكشف. اما اذا قال اخبرنا او حدثنا وتأول بانه حدث اهل عصره او اهل زمانه، فعندئذ تكون درجة هذا التحديث او ذلك الاخبار مثل درجة العلانة. واضح؟ قال: فصل في الاسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء: هو مرسل، ومعنى مرسل يعني منقطع، اراد بالارسال معناه العام الا هو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول، انه متصل بشرط ان يكون المعنعن غير مدلس. اشترطوا ان يكون المعنعن غير مدلس، ومفهومه انه اذا كان مدلسا حملت عنعنته على الانقطاع، وهذا محل اتفاق. ولذلك كثير من اهل العلم عندما يروون احاديث يصرح فيها او يقول فيها الراوي عن فلان، فيحكمون على الاسناد بانه فيه ضعف. قال: بشرط ان يكون المعنعن غير مدلس، هذا الشرط الاول، وبشرط امكان لقاء من اضيفت العنعنة اليهم بعضهم بعضا، يعني ان المعنعن والمعنعن يمكن ان يلتقيا، اي عاشا في عصر واحد يعبر عنه بالمعاصرة. هذه المعاصرة التي مرتضاها بعض اهل العلم كالبخاري وعلي بن المديني، واشترطوا ان يثبت اللقاء ولا تكفي امكانيته. قال: وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف بين اهل العلم، اي فمنهم من اشترط ثبوت اللقاء كالبخاري وعلي بن المديني، ومنهم من اشترط شرط زائد وهو لابد ان يثبت انه روى عنه، ومنهم من اشترط شرطا غير ذلك. وهذه الشروط اعتبرها المحقق او المؤلف والشارح، اعتبر ذلك العمل تحصيل حاصل. قال: ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك، يعني لم يشترط لا ثبوت اللقاء ولا طول الصحبة ولا ثبوت الرواية، ويكفي ان يكون الراوي غير مدلس ويقول حدث ويقول عن فلان. قال: وهو مذهب مسلم رحمه الله، ادعى الاجماع عليه. قال: وسيأتي الكلام عليه حيث اذكره في اواخر مقدمة الكتاب ان شاء الله، لان الامام مسلم تكلم عنه في مقدمة كتابه الصحيح. ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، يعني لابد ان يثبت لقاء الراويين، قال: وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وابو بكر الصيرفي الشافعي رحمهم الله، كل واحد منهم اشترط في قبول الرواية وصحتها ان يكون التلميذ قد لقي الشيخ. قال: وابي بكر الصيرفي الشافعي والمحققين. قال: وهو الصحيح يعني وهذا هو الرأي الصحيح. قال ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الشافعي الفقيه، ومنهم من اشترط أن يكون يعني الراوي أو التلميذ معروفا بالرواية عنه أي عن الشيخ، وبه قال أبو عمرو المقري. وأما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال بعد أن بين حكم العنعنة انتقل إلى بيان حكم الأنأنة أو الأننة، وكذلك حكم الألفاظ التي تدل على الاتصال والانقطاع كقولنا قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان، هذه ألفاظ تحتمل الاتصال كأن يقول إن فلانا قال وقد سمعته، أو إني سمعت فلانا يقول وإني رأيت، أو إن فلانا ذكر كذا. فهذه الألفاظ هل تحمل على الاتصال أو لا؟ أهل العلم يتفاوتون، منهم من يقول لا تدل على الاتصال وإنما تدل على الانقطاع أو تحتمل الانقطاع. لذلك بين الإمام النووي هذا الحكم، قال وأما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل كذا أو ذكر كذا أو روى كذا أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة يعني من المحدثين لا يلتحق ذلك بعن، بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. نعم ما نسانا الانقطاع ماذا بين المعنعن والمعنعن عنه، يعني ان يكون التلميذ ما سمع الحديث من الشيخ فيستخدم لفظة عن لانها تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع. ورأينا ان اهل العلم اختلفوا في العنعنة، فذهب الامام مسلم رحمه الله الى انه ما دام يمكن لقاء الشيخ والتلميذ فتحمل على الاتصال، اما الامام البخاري رحمه الله يقول لا، لابد ان يثبت اللقاء اولا، فاذا ثبت لدينا ان التلميذ لقي الشيخ حملنا عنعنته على الاتصال ما لم يكن مدلسا. واضح؟ اما كلمة ان فلانا قال او ذكر فلان او روى فلان او نقل فلان، فهذه لا تدل على الاتصال، وانما اصلا هي تستخدم فيما هو منقطع، لاننا عادة المحدثين جرت على انهم اذا لم يسمعوا الخبر من صاحبه ياتون بهذه الصيغ، يقول ان فلانا قال او ذكر فلان او نقل فلان، فتحمل على الانقطاع. وأذكروا في ذلك رأي الإمام أحمد رحمه الله. إذا قال أخبرنا هذا سيأتي، لا تتعجل، سيأتي فيه فصل، وهو أن علماء الحديث يختصرون، فإذا أرادوا أن يقولوا حدثنا يكتفوا بذكر الثاء والنون فيقولون ثنا بمعنى حدثنا، أو بالألف والنون بمعنى أخبرنا، أنا بمعنى أخبرنا، أو الألف أو النون وحدها تكون بمعنى أنبأنا أو بمعنى حدثنا. فهذه ألفاظ يعني مستخدمة مصطلحات. قال أما إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل كذا أو ذكر كذا أو روى كذا أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد رحمه الله وجماعة لا يلتحق ذلك بعن بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. وقال الجماهير هو كعن محمول على السماع بالشرط، يعني بشرط أن يكون الراوي غير مدلس بالشرط المقدم، وهذا هو الصحيح. قال وفي هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها إن شاء الله في معرفة هذا الكتاب، يعني الفصل الذي عقده الإمام مسلم في أول الكتاب، وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضعها من الكتاب، ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم رضي الله عنه وشدة تحريه وإتقانه، وأنه مما لا يساوى في هذا يعني الباب باب الحديث بل لا يدانى رضي الله عنه، يعني لا حد يقرب منه، ما أحد يكون قريبا منه، دائما هو متقدم لا أحد يدنو منه. أما سمعت قول الله تعالى ثم دنا فتدلى بمعنى قرب. بعد ذلك عقد فصلا، وهذا الفصل أيضا يعنى به علماء الأصول، لكن المحدثين يشاركونهم في هذا. إذا جاءتنا رواية عن أكثر من شيخ وهذه الروايات متفاوتة، بعضها مختصر وبعضها مطول، فأي الروايات نعتمد؟ وهل نقبل قول من فصل وزاد أو لا نقبل؟ يقول إذا روى المحدث الثقة حديثا سواء وافقه عليه غيره أو لم يوافقه تفرد به، أو روى حديثا شاركه غيره لكن فيه تفصيل وإجمال، يقول إذا جاءتنا روايات على هذا المنهج فنحن نعتمد قول من قال وزاد أو تفرد ما دام ثقة، لأن الثقة إذا روى حديث قبلناه منه متفردا، فإذا روى حديث شارك غيره وزاد في هذا الحديث ألفاظ لم يذكرها غيره أيضا نقبلها، لأننا ما دمنا نقبل منه ابتداء فنقبل أيضا زياداته. طيب إذا كانت هذه الزيادات تتعارض مع روايات الاختصار، يقول العلماء ولو تعارضت أيضا نقبلها ما دام راويها ثقة. وبعضهم يقول لا، ننظر إذا كان الراوي الزائد واحد والرواة الناقصون قليل كثير فنقدم الكثير على القليل، يعني على سبيل الترجيح، وهنا تكون الرواية الثابتة والرواية الشاذة. لكن الذي عليه الاستقراء استقر الاصطلاح أن الزائد مقبول. قال فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، وقيل ويكفي أنه صدر الرأي الثاني بهذه العبارة التي تدل على الترجيح، وقيل لا تقبل، وقيل تقبل إن زادها غير من رواها ناقصا، غير من رواه ناقصا، ولا تقبل إن زادها هو يعني من رواها ناقصا. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف. قال نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه هو في وقت وأرسله في وقت آخر أو وقفه في وقت آخر فما الحكم؟ قال الصحيح تقبل الرواية الزائدة. فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله، يعني لمن زاد أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ، لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ.